بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في فضائل هذا القرآن العظيم. من الأحاديث ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من الأحاديث العظيمة في فضل قراءة القرآن وحفظ القرآن، كان هذا في قراءة القرآن يؤجر القارئ على كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية هنا ألف حرف لام حرف ميم حرف. في حديث آخر ألف عشر ولام عشر وميم عشر. فكلما قرأ القارئ آية من كتاب الله عز وجل فبعدد حروف هذه الآية يؤجر على كل حرف عشر حسنات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا يشجع المؤمن على أن يحفظ كتاب الله سبحانه، وعلى أن يكثر من قراءته. طالما الأمر أنه كلما بتقرأ كلما بتأخذ حسنات بهذا القدر، وما لما تحفظ تأخذ حسنات أدي إيه. أيضا روى مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ التشبيه والتقريب، والإنسان حين يرى الشيء ويتخيله ثم يرى ما هو أعظم منه قريب الواقع في نفسه وفي قلبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم: من منكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ مكان هنالك، ولعله مكان في سوق هنالك، اذهب إلى بطحان وترجع من بطحان وأنت معك ناقتان كوموان عظيمتان. مين يحب من غير ما يكون عليه لا اسم ولا قطيعة رحم يوصل لهذا المكان ويرجع معه ناقتان عظيمتان؟ كلهم تمنوا ذلك، قالوا كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فهنا التقريب في المثل. الإنسان لما يقول هتروح للمكان الفلاني تجيب ألف جنيه وتيجي من غير ما يبقى عليك لا اسم ولا شيء، يقول سهلة أذهب إلى هذا المكان، أتمنى ذلك طبعا. فيقول لك: أسهل من ذلك أن تذهب إلى بيت الله عز وجل، تفتح المصحف وتتعلم آية من كتاب الله عز وجل، أجرها أعظم بكثير مما تتخيل. ناقتان، الناقة تساوي كام؟ الناقة الكوماء يعني ناقة عظيمة، والجمل الآن يوصل تمن حوالي 6000 جنيه، 10000 جنيه الجمل العظيم الكبير. فلما يقول لنا تروح ترجع ب10000 جنيه من مكان قريب بسيط، كلنا نتمنى ذلك. ترجع بضعف ذلك، لك اذهب إلى بيت الله، اقرأ آية من كتاب الله، أو تعلم آية، تعلم الحكم اللي في الآية، تعلم التفسير، معنى الحس على حضور دروس أو جلسات العلم. أيضا في رواية تانية لهذا الحديث: فيعلم أو يعلم. فيعلم أو يعلم، يبقى يعلم من كتاب الله أو يعلم من يحتاج إلى التعليم. من الأحاديث العظيمة في ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وأوله: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الإنسان لما يكون في عون أخيه المؤمن يكون الله عز وجل في عونه، وكلما بذلت العون والمساعدة كلما استحققت من الله عز وجل أن يعينك ويساعدك في الدنيا وفي الآخرة، والجزاء من جنس العمل. من نفس فرجه، فرجه كشف عن أخيه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، إنسان متعسر حاله متعسر، يسر عليه بالإعانة، يسر عليه بالإنظار إذا كان مدينا له، يسر عليه بأن دله على الخير أو دله على من يعينه على ذلك. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا التيسير من الله عز وجل يحتاج الإنسان في كل يوم في كل لحظة تحتاج لتيسير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا يسرت على أخيه الله عز وجل ييسر عليك. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر المسلم بأي صورة من صور الستر، كسوت المسلم فسترته، وجدته على ذنب من الذنوب فسترت عليه ولم تفضحه، وجدت له حاجة من الحوائج اللي لو عرفها الناس نزل في أنظارهم سترت عليه وأعنته على قضاء هذه الحاجة من غير ما تفضحه عند الناس، يكون سترا على المسلم. الستر بكل وجوه الستر، ولذلك ما أجل ستره في إيه، ما أجل ستره في إيه، ولكن الستر تستر بالجميل على أخيك المسلم بأي صورة من صور الكروب التي تنزل به أو المصائب أو الذنوب، تستر عليه فيسترك الله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الجزاء من جنس عملك، أنت تعين أخاك فالله عز وجل يعينك. وهنا في هذا الحديث الجزء الشاهد منه في الباب: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طريق الجنة في الدنيا سهل، طريق الجنة الإنسان يعمل لله سبحانه تبارك وتعالى، إذا أعانه الله يسره عليه جدا وجعله يستمتع بطريق الجنة. إذا لم يستعن بالله عز وجل وجد الطريق صعبا جدا جدا، وجد الشهوات والبلاء والمصائب والفتن تعوقه عن السير في طريق الله سبحانه تبارك وتعالى. فمما ييسر عليك طريق الجنة في الدنيا وفي الآخرة أن تذهب إلى مكان العلم، تتعلم، تطلب العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي الصحيح في بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا إذا سلكت طريقا تلتمس فيه علما يسهل الله عز وجل لك طريقك إلى الجنة. ويمكن ذكرنا في آخر مسند أحمد الأحاديث الكثيرة في الجنة وفي الموقف يوم القيامة، وكيف يكون هذا الموقف موقفا شديدا، وكيف ييسره الله عز وجل على من يشاء. وشفنا آخر واحد يدخل الجنة كيف يمر فوق الصراط سنين طويلة جدا، يمشي مرة ويكبو مرة وتلسعه النار مرة، إلى أن يشاء الله سبحانه أن يخرجه من ذلك. طريق صعب مليء بالكروبات، فالإنسان الذي يسلك طريق العلم في الدنيا الله ييسر له طريق الجنة من غير صعوبات ومن غير عقوبات ولا عقبات. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فضيلة عظيمة وبشارة للمسلم اللي بيحضر في بيت الله عز وجل في الصلوات ينتظر فضل الله سبحانه ويستمع لجلسة العلم. ويمكن كلكم قاعدين وكل واحد وراء ما يشغله، اللي وراء عمله، اللي وراء كذا، اللي وراء كذا، ولكن تقعد في بيت الله عز وجل تسمع كلام الله سبحانه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبشرك النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بهذا الحديث وبهذا الأجل من الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلون يقرؤون القرآن، ويتدارسونه يعرفون الأحكام من عقائد من فقه غيرها من الأحكام، يدرسون كتاب الله يتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة، نزل عليه من الله عز وجل الطمأنينة تكون في القلوب، سكينة يسكن الله عز وجل ثائرة نفوسهم، يسكن ما يهيد عليهم في قلوبهم من أمور الدنيا، سكينة من الله طمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم والغشاء الغطاء، الغطاء كأنه في قلبك بداخلك السكينة يغشيك يغطيك الله عز وجل بالرحمة منه سبحانه تبارك وتعالى. وحفتهم الملائكة، أحاطت بهم دائرة حولهم ملائكة الله عز وجل فوق ذلك أفضل ما يكون، وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله عز وجل، فيثني عليه فلان وفلان وفلان وفلان يحضرون درس العلم، لهم عندي كذا ولهم عندي، ويثني عليهم سبحانه، ذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله، الإنسان اللي يتكاسل عن طلب العلم وعن العبادة وبكرة حعمل يسوفه، هنا لن يسرع به نسبه مهما كان نسيبا شريفا قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك هذا الدين وراءه لا يسرع به نسبه طالما أنه مقصر في عمله. إن ولي الله الذي يتولى الصالحين، هذا ولي النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل أن يقول ذلك، كذلك الذين آمنوا، والذين آمنوا والله يتولى الصالحين. الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكروا له رجلا من أهل بيته كأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذي المسلمين، قال إن فلانا ليس لي بولي، ليس لي بولي، إنما ولي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين، الله ولي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صالح المؤمنين. من الأحاديث ما جاء في سنن أبي داود وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، قراءة القرآن أيهما أفضل؟ إذا كنت في بيتك ارفع صوتك شيئا لما تسمع نفسك، ولعل أحدا يحتاج أن يسمع معك أسمعته، لكن إذا كنت في المسجد لا تؤذي أحدا بالقراءة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضكم على بعض، قال أيها المصلي أو أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعض، ولا يؤذي بعضكم بعض. فإذا كان لو رفع صوته لن يؤذي أحدا بهذا الشيء، يقول لك انتبه لحاجة تانية، إنه خاف على نفسك الرياء، لعلك تقول لا مش خايف رياء، ما برأيش ولا غيره، ما أنا بنقرأ لله عز وجل. يقول لك حاجة ثالثة، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، يعني الأجر لو إنه كل ده بيستوي مع ده في عدم الرياء والإخلاص وعدم الأزواء وكل هذا، وهذا يسر وهذا يجهر، يقول لك زي الصدقة، الذي يخرج الصدقة في السر أعظم أجرا من الذي يخرجها في العلن. يبقى الإصرار مظنة حسن العبادة وحسن الإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرام، القرآن، كأنه يقصد ثواب القرآن يأتي لصاحبه أو القرآن نفسه يأتي يوم القيامة على ما يشاء الله وما يريد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان ثواب القرآن فيقول يا ربي على الحقيقة، فإذا كان القرآن نفسه يقول يا ربي يا صاحبي، يا صاحبي، رب الشيء معنى صاحب الشيء، والله صاحب هذا القرآن تكلم به سبحانه تبارك وتعالى. يقول لصاحبه، للإنسان الذي كان يحفظ كتاب الله، يا ربي حله، يعني القرآن أو ثواب القرآن يدعو ويطلب من الله لصاحبه الذي يحفظ من القرآن أو يحفظ كل القرآن، يقول يا ربي حله، حليه، حط له الحلية، فيلبس تاج الكرام، فيضع الله عز وجل على رأس هذا الحافظ القرآن أو القارئ القرآن، يضع على رأسه تاج الكرام. يقول القرآن يا رب زده، اديله أكثر كمان، فيلبس حلة الكرامة، يكرم عند الله عز وجل، تاج فوق رأسه وثياب يلبسها كلها إكراما لهذا الإنسان، تاج الكرامة وحلة الكرامة. ثم يقول القرآن يا ربي ارضى عنه، ارضى عنه، فيرضى عنه سبحانه تبارك وتعالى، ويقال له اقرأ ورقه، ويزاد بكل آية حسنة، يعني يرتفع منازل في الجنة بحسب ما كان يحفظ من القرآن، وفوق ذلك بكل آية حسنة أيضا، ويقال له إن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو عند آخر آية يقرأها. أيضا مما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، واتبع ما فيه هداه الله من الضلال. الذي يقرأ يحفظ من كتاب الله كله أو بعضه، ويتبع ما فيه، يعني يعمل بما في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، هداه الله من الضلال، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. جاب منين ابن عباس هذا الشيء؟ الذي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن الله يهديه من الضلالة ويقيه يوم القيامة سوء الحساب. قال بذلك بأن الله تعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي، ابن عباس ينزعب الآية فسر الآية، ربنا وعد من الله، وعد الله حق، وعده الصدق سبحانه تبارك وتعالى. قل من اتبع هداي الذي يتبع هدى الله، هدى الله في هذا الكتاب العظيم، فلا يضل لا في الدنيا تأتيه ضلالة ولا يشقى عند الله عز وجل يوم القيامة، ويقيه الله سبحانه سوء الحساب. أيضا مما ذكر العلماء، يقول الليث ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، يعني أسرع ما تكون رحمة الله لمن يستمع لكتاب الله عز وجل، يستمع القرآن من قارئ يقرأ، من الإذاعة يسمع في الراديو، يسمع في التسجيل، يستمع القرآن ممن يفسر القرآن، الرحمة سريعة لهذا المستمع سريعة. جبني هذا الكلام، قال لقول الله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، ولعل من الله واجبا، الله عز وجل أودب على نفسه تكرما سبحانه أن يرحم هؤلاء، فيقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. احرص دائما إذا سمعت القرآن أن تستمع استماع من يفهمه ومن يصغي ينصت يتأمل ويتدبر لتكون قريبا من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. قيام الليل، المؤمن يقوم يصلي من الليل ولو بعشر آيات، بس مع المواظبة، كل ليلة يقوم بعشر آيات. لو قرأت قل هو الله أحد أربع آيات، قريت الفتحة سبعة 11 آية، 11 آية. لو قمت الليل بهذا القدر من تغفل، لست من الغافلين. طيب من زاد على ذلك، من قام بمئة آية كتب من القانتين، أي من الخاشعين، من الخاضعين لله عز وجل. من قام بمئة آية يقرأ من القرآن في كل ركعة بقدر 50 آية في الركعتين، قام بقدر 100 آية. ولا يشترط أن يقوم بسورة طويلة زي سورة البقرة مثلا أبدا، لو قرأ 100 آية من سور من السور الأوساط المفصل أو من طوال المفصل كان له ذلك، فيقرأ 100 آية في الركعتين يكون له هذا الأجر، كتب من القانتين. من قام بألف آية كتب من المقنطرين، الذي يقوم الليل بمقدار ألف آية من أول القرآن من آخر القرآن. وذكروا أنه جزء تبارك وجزء عم الاثنين على بعض حوالي ألف آية. من قام بمثل هذا القدر يكتب عند الله من المقنطرين، أي من الآخرين، ثواب قناطير مقنطرة من الثواب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا فضل القرآن، لذلك يحرص المؤمن على قراءة القرآن وعلى حفظ القرآن لينال فضله مع الإخلاص لله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظ كتابه والإخلاص له والعمل الصالح. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.